يا احنا غسان انا جاي يعني بعد الله الله الله يعني يريد انه يبقى خير ان شاء الله ان شاء الله كنت خير كنت اخوانا نرجو ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال هنا ما حصل للمسلمين في البوسنة والهرسك من إبادة جماعية وتشريد وتأخر المسلمين في إغاثتهم والمهمة التي ذهبنا من أجلها أن نرى إن كان هناك إمكانية للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا تتكرر المأساة التي حدثت في أفغانستان. ولما علمنا أن مؤسسة الحرمين والتي كانت قد شكلت من قبل لجنة من الأقاضي من الذين يعرفون ما حصل في أفغانستان وكانوا من محبين الدعوة إلى الله عز وجل تحذيرا من التوحيد وقد كانوا مع الشيخ جميل رحمه الله في أفغانستان وما تكلموا فيه من سبب الفشل الذي حصل أخيرا قرروا أن لا تتكرر المأساة هناك فكانت هذه المؤسسة تنظر إن كان هناك إمكانية ولا خطة متواضعة إن شاء الله تعالى تقوم باستقطاب أئمة المساجد من البوسنويين وإعطائهم دواء في تأصيل الدعوة وأهمية التوحيد وفهم الإسلام والاستعداد للمعاد حتى لا يكون الإنسان في جهاده إنما يريد أن ينتقم لما حصل لأهله أو أن يفني نفسه ولا يبقى لما رأى من الفزي وإنما يعد نفسه لله عز وجل يعرف الصلاح يعرف حق الله تبارك وتعالى عليه. الحمد لله على فضله هذه اللجنة كانت من الشيخ مسعود الطيار والشيخ العقيل والشيخ محمد الفراس ويمثل الشيخ صفر الحوالي الدعاة لي يعني إمكانية تعزيز موقف هذه الدعوة أو مساعدتها وغير ذلك. الحقيقة أن هذه الدورة كانت في آخر معقل للمسلمين الباقي في البوسنة ولله الحمد رشح المسؤول على المساجد الأخ أيوب هناك لأنه يستطيع أن يجمع الأئمة وهو هذه البلد وهو نعم من فلاك يأتي الأئمة ويحضر هذه الدروس تقريبا 5 دروس في اليوم لمدة 10 أيام. لله الحمد حضرنا بعضها لنعرف ما هو هذا التأصيل ومدى قوته ونفعه لهذا الإنسان. اللهم لك الحمد لم نلقى من البوسنويين ما لقيناه من الأفغان من تشدد في المذهب الحنفي وكراهية أن يتغير ما ألف عليه وأطواف حول القبور وغير ذلك من الخرافات. الأمر الذي جعل هؤلاء يرحبون ترحيبا كبيرا وخاصة أن المال كان يجعل حاجتهم لا تتوقف عن الأرضوخ والقبول على الأقل حتى يسمع ما نقول. فكنا نسمع لله الحمد درسا في طرد الصوفية وأفكارهم أنتم تأخذون علمكم ميت عن من؟ عن ميت؟ أين هذا الميت؟ ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت. الحمد لله، يعني تصور في هذه الدورة بدأت الأمور الأساسية. وما يجر هذه الأمور من عدم تعظيم الأشخاص وبالتالي إلى تقليدهم، وحضر أيضا درس أين الله في السماء وكذا وغير ذلك، ففرحنا فرحا شديدا فتكون هذه البداية القوية التي تبين الولاء والبراء وحقيقة التوحيد. في رحلتنا صاحبنا أحد الأخوة من البوسنويين يجيد اللغة العربية، والكثير منهم يجيد اللغة العربية، تعلمها من منطقتهم اسمها سراييفو، هناك كلية شرعية. فحتى تؤخذ هذه الشحنات التي عرفنا أن تصل بالسلام إلى أهلها، كان لابد أن نتوثق من هذا الرجل ثم أن نرى أهل القرية وكيف يعيشون ومدى حاجتهم وكيف يفكرون. وتعلمون أنه كلما اقتربت منطقة الحرب والخطر كانت هناك توقفات كثيرة. نحن على منطقة الكرواتيين نرى الصليب في أعناقهم ويستفهمون ويستنكرون رحلتنا إلى الداخل، وأما المسلمين هناك فتستطيع أن تميزهم بأن ترى البشاشة في وجوههم إذا رأوك. وكانت الثياب التي نلبسها خير معين في ذلك وأفضل عزة يفتخر بها الإنسان هناك. الكرواتيون هؤلاء يلاحظ الكراهة، تلاحظ الكراهة في وجوههم. لماذا تدخلون هذه الشاحنات المفروض أن تنتقل إلينا ونحن نوجهها بدورنا؟ وكنا نرفض أنها لمساعدة الداخلين كائنا من كانوا. ففي كل مرة نتوقف نسأل عن الجوازات وعن السبب في الدخول، وتتذكر إما أن يكون في هذه المحطة كلهم من الكرواتيين النصارى أو من الكرواتيين المسلمين. هذا الخلط الموجود كان يجعل الإنسان يستطيع أن يتوقع بأنه قد يرد ببساطة. أوقف هذه الحملات وهذه الشحنات، نحن نعني بها وقد تعود أدرادك. والحقيقة لما وصلنا إلى هذه القرية وهي المسمى بكشن، وقد نزح أهل القرية الذين أردنا أن نوصل إليهم الشاحنة إلى كيلومترات إلى الخلف بسبب أن العدو كان يغلب، أخذ حقولهم ومزارعهم. في هذه القرية نعجب إذ يقول لنا هذا الوثنوي المسلم هذه بيوتات النصارى، هذه بيوتات المسلمين، هذه بيوتات الصرب. فعجبنا. جاء اليوم الثاني اشتد القصف في هذه القرية التي نحن فيها، فقال لا أعجب أن تكون المعلومات قد وصلت إلى الصرب في ضرب هذه الشحنة التي معنا. هذه المنطقة التي نحن فيها أخيرا هي مطلة على اسم مدينة اسمها جوهوري، وتحلق فوقها على سمائها الطائرات وتقصف بشدة. تهدمت أربع مساجد معروفة ظاهرة،

ونراها تماما ولا يستطيع المخيم فردها. وترجع بالاطفال تغريهم بان يذهبوا يجدوا هناك الحلوى وكل شيء. واستعداد المسلمين من هذا قوي لان حياتهم يعني اولا الاسلام غير واضح، ثانيا النصارى مع الاسلام ليس هناك ذاك البراء المعروف، بالاضافه الى انك تكلم ضعفاء النفوس كنساء وعجائز واطفال. واما الشبهات فهم الذين الى الجبهات او غير ذلك. ومر السلاح حتى عند المرأة المسلمة التي نقول انها يعني غايتها 5 سرايا كانت مئة رجل ليس عندهم الا 25 الى 30 سلاح فقط. والذخيرة كيف تصل؟ لا ندري كيف يعني من اين تأتي، ولكنها لا شك ان تنقطع. الله الحقيقة مصيبة اخذ الاطفال الى الكنائس فاجعة عظيمة جدا، ولم تتحرك طائرات المسلمين لتأخذ من هؤلاء وتؤويهم او تستأجر لهم افضل وتنفق عليهم او غير ذلك. هناك جهود متواضعة من الشباب تذهب لتستطلع وتعود لتخبر ولتجمع ما تستطيع من المال لتشتري من ايطاليا من يوغوسلافيا مستودعات اغذيه وطعام والبسه وتفرضه على هذه المخيمه. ويبقى 2 او 3 من الشباب يعلنون ان الصلاه التوحيد الصلاه الى غير ذلك من الامور. ولله الحمد هناك استجابه وهناك حب للعرب المسلمين. وهناك متابعة ولكن ساذجة يا شيخ. الناس يغلب عليهم اليأس من تعلم الإسلام. أذكر مثال في روزر، في روزر وهي بعد منطقة الزيت يعني لذاته قليلا. الله عز وجل علينا وكيف سمح المولد النبوي في يوم الجمعة، ولكن فقط منحني الإمام حتى أتكلم معه. قلت لعل في صلاة العصر يزداد العدد مما سمعوه من الكلمة التي ذكرناها وترجمت. أنا ما أجد إلا 5 عجائز، والا العادة في هذا المسجد ان لا يصلي الا الامام البوسنوي وابنه هو الذي يقيم الصلاة او كل وداع او جاءة فقط. طيب البوسنوي هؤلاء الموجودين يأسوا من شيء اسمه تغيير ما يخفى عليك، واخذ الامر في عقله يزب في انه مظلوم. والعراق كما تعلم تكلمه في الصلاة تكلمه في هذا، يقول انا مسلم. اذا قلت له لك كيف تستعد الى الله قال انا مقتول، وكأن هذا هو الذي يعرفه. هذا موجود حتى في الجبهات يا شيخ. على كل حال نعود الكلام الى الدورة. الدورة لله الحمد وجدت اقبالا جيدا، وكانت المشجعات المالية التي يعطاها كل إمام 100 فرنك تقريبا، طبعا الفرنك ريالين نصف تقريبا يعني كم حوالي نصف دينار عندكم أو زيادة، كانت تأتي به والحمد لله يتعلم ويتضح له البصيرة ويذهب إلى قومي ويبلغهم. انتهت الدورة 10 أيام لله الحمد القائمين عليها، رأيناهم يسيرون على منهج طيب ولله الحمد في العقيدة والتأصيل وأهمية الاتباع وترك الخرافات، تعلم القرآن والتجويد ولله الحمد. يعني تتكرر هذه الدورات والمعونات ايضا. وبدا لله الحمد الناس يتعودون رأية المسلمين العرب ويعمل فيهم الخير. فإذا جئت يا شيخ لترى الوضع لا تدخل قبل أن يذهبوا أم على النساء والعياذ بالله يعني أمور مبكية جدا. النصارى يذهب إلى المخيمات عفوا يذهب إلى المهاجرين الذين أخذتهم الكنيسة ويختار أجمل فتاة مسلمة ويبات معها شهرا ثم الأزلاف يعودها ويغيرها. حال يعني جدا مؤسف. هذه المشكلة يا شيخ يعني النساء والأطفال لا يدري الإنسان يعني ذهب الرجال أطفالهم أولادهم نساؤهم ذهبوا للتوصيل بالبساطة حال لا يوصف. أخيرا من الأسرى الصربيين أجبروا على حفل المقابر التي عرف أن هناك مقابر جماعية أبيد فيها كثير من المسلمين. وجدت جثث كثيرة مضروبة جراجمها بالكؤوس. قال هذا الساذج أن يعني هيئة الأمم إذا علمت بأن هناك من ضرب بالفأس إن كان من النساء أو الأطفال فسوف تضرب الصرف. مساكين إحنا. هذا واحد مسلم الذي يتكلم يعني هو يتكلم بحروف. صح ما الحال يا شيخ يعني لا يكاد هذا الإنسان ينظر إلى إلى هؤلاء كيف يعالجون من أين يبدأ. والرأي كما ترى. طيب كيف كنت تتفاهم معه؟ بوسنوي الذي هو معنا كان يتكلم العربية بطلاقة وكان يوضح المراد. يعني أنت لما تلقي كلمتك هو يترجمها جملة جملة أم بعد أن تنتهي منها؟ خذ العبارة من تقريبا 6 كلمات أو 7 كلمات ليوصلها إليهم. لأنني ألاحظ في هذا الرجل عدم المعرفة الشرعية الكافية التي يستطيع بها أن يدخل إلى أذهانهم. ولا شك يعني كلمة كلمة ممكن أن تكون تضيع المعنى العام ولكنه كان واضح في بيانه وشرحه ولله الحمد وفرح بما سمع ويقول أنا أعرف هذه الأحاديث أنا أعرف حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته وهكذا وما تلقاه جيدا والناس يعني فرحين بذلك. طيب الإغاثة حيث تصل من أي طريق؟ الحقيقة أن الإغاثة إن كانت على مستوى الخليج فهي تتقسم إلى 3 أقسام. لا أقصد كيف تصل إلى تلك البلاد؟ الإغاثة التي دخلنا بها أم الإغاثة لا البلاد التي لك علاقة بها التي نعم هذه الساحرة نحن معها طوال الوقت يعني وصلت إلى أهلها. هذا جهد فردي يعني بطريق البر مرورا بتركيا؟ لا ليس تركيا. إذن نحن خرجنا من زغرب. طيب زغرب أين تقع؟ يوغوسلافيا. كيف وصلتم إلى زغرب؟ طائرة وصلتنا إلى فيينا النمسا ثم من النمسا تهدينا سلوفينيا وأوصلتنا إلى زغرب. طيب هناك المكتب مكتب الإغاثة هناك. والشاحنة تأتي من أين؟ الشاحنة استأجرنا من النصارى. طيب وبها من الداخل من قريته. وهي مشحونة؟ لا هي فارغة ولكن استأجرها ليملأ بها ما يستطيع من الإغاثة. أنا أسأل الإغاثة من أين يشتريها؟ الإغاثة إما أن تأخذها من الموانئ ترسلها السعودية هناك تصل إلى إيطاليا ممكن أو تشتري من يوغوسلافيا مثلا. أنا أعطي مثال يا شيخ في سبلية الإغاثة الكويتية تقول نحن ليس عندنا مستودعات، نحن عندنا أموال ونحن مسؤولين عن الأدوية فقط، ولكن إذا اجتمع عندنا مال اشترينا من يعني من التجار وأرسلنا من مكاننا إلى الداخل. الأخ اسمه الحيدري وكذا. يعني المهم إذا الإغاثة لا تأتي من البلاد بطريقة أو أخرى، إنما تشترى من نفس البلاد هنا. نعم هذا ممكن. الله المستعان. هذه الآمال الفردية حتى بإغاثة هذه العامية إذا صح التعبير لا تسمن ولا تغني من جوع لأنها آمال فردية، والمؤسف أن هذه الآمال التي يجب أن تقوم بها الدول لو كان هناك دول تشعر بالمسؤولية وتتحمل المسؤولية هذا شيء عليها أن تتحول، ليس فقط تغذيم الإغاثة هذه من الطعام والشراب وإنما من الجلود والسلاح. لكن مع الأسف الأمر كما قال عليه السلام في الحديث المعروف ولكنك وفاء كوفاء السين، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يخلفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حبك يا كراهية الموت. فنحن كنا نتحدث في بعض الجلسات ونقول ان الافراد من المسلمين من السعودية او من غيرها، وان كنا لم نسمع بعد من غيرها ان يذهبوا الى هناك في سبيل الجهاد، فهذا امر سابق لأوانه وهذا اقل ما يقال. اما الذهاب في سبيل الدعوة كما انت تتحدث الان هذا امر مهم جدا وهو الاصل في هذه الايام، ليس في بلاد الغربة الغربة التي كنا نتحدث عنها قبل مجيء الاخ، لاني كنت في صدد التحدث عن قول عليه السلام ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فالاسلام غريب في بلاد العرب التي منها نبع الاسلام ومنها انتشر الاسلام الى بلاد العاجم وبهم اهتدى العاجم. فاذا كان الاسلام غريبا في بلاد العرب فهو سيكون اشد غربة في بلاد العاجم، وهذا ما شهد في افغانستان مع ان الامر هناك كان يندفع عن عقيدة اسلامية في الجملة اي عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. اما في الحسنى والعرسك لا تسمع لمثل هذا الكلام. في البوسنة والهرسك لا تسمع لمثل هذا الكلام ركزا ولا تجد له حسا. الغربة هناك أشد وأشد بكثير. فإذا ذهب بعض الجماعات أو بعض الهيئات أو بعض الأفراد في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وعلى هذا المنهج من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح فهذا هو الواجب اليوم. هذا هو الواجب اليوم. أما الجهاد فهذه الدماء التي ستراق هناك تذهب هدرا دون فائدة تذكر إطلاقا، لأن الأمر هناك كما لعلك لمست لمسا واقع أو كما قلت آنفا هم محاطون بالدول الكافرة خلاف ما كان الوضع في أفغانستان. وأفغانستان كان هناك بوابة واسعة جدا مفتوحة للمسلمين في كل العالم الإسلامي، ولذلك فكانت المساعدات هناك قوية وقوية جدا، ولعل ذلك من أسباب اغتراب الأفغانيين لاقتطاف الثمرة لولا الفرقة والتعذب الذي أوقع بينهم وذهبت أتعابهم على سوق الشديد. على الأقل إلى اليوم ذهبت أدراج الرياح بدون فائدة سكر. أما الوضع في البوسنة والهرسك فهي نقطة في بحر من الكفر ومن الضلال. ولو كان هناك دولة مسلمة تهتم بشؤون المسلمين أينما كانوا ومن كانوا ربما تقاعست عن القيام بواجب الجهاد لعلمها أنها لا تستطيع أن تجاهد في هذا البحر من الكفر والضلال. ومجلس الأمن أو الأمم هو ضد المسلمين في كل بلاد الدنيا، هذا لو كان هناك دولة تهتم بشؤون المسلمين، لكن مع الأسف الشديد الدول الآن من كان منها تهتم بشيء من شؤون المسلمين فهي شؤونه المادية، الاقتصاد والاجتماع ومظاهر الفارغة، أما الاهتمام بتركيز العقيدة الصحيحة والأخلاق الإسلامية هذا أمر لا تهتم به دولة إسلامية إطلاقا. ولذلك فأنا أرى من إلقاء النفس في التهلكة أن يذهب بعض الناس إلى هناك بزعم الجهاد في سبيل الله. لم ترفع راية هناك الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد في سبيل الله بالمعنى الأوسع هو موجود في كل مكان وفي كل زمان، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا هنا أنا أتساءل، هل هذا ميسور لكل من أراد أن يذهب هناك ليدعو هؤلاء إلى الإسلام؟ هل الباب مفتوح ولا أيضا هناك عقبات؟ الحقيقة هذه المؤسسة وهي مؤسسة الحرمين مهتمة جدا بالدعوة إلى الله، فتريد من الشباب أن يتفرغوا لهذا ويتتابعوا، فهي لا تقول اقطعوا أعمالكم واتركوا أسركم، ولكن نحن عندنا المال الذي يأتي بكم إلينا وأنتم توجهون الناس وكل شيء معد لكم. ومثال على هذا أن الأخ أن الشيخ أبو عبيدة يبلغك سلامه، يقول سلم على الشيخ ناصر جدا من مصر. هو أبو عبيدة من؟ أبو عبيدة النجدي أو كذا لا أذكر الآن. طيب لكن يسبك في الله. هو من مصر يعني؟ من مصر نعم. لأن عندنا هنا أبو عبيدة أخونا مشهور. أي يختلف. نعم. أتبادر إلى ذهني لعله هو. إذا هو مصري يعني. نعم هو مصري. طيب. جزاه الله خير في منهجه السلفي في العقيدة لله الحمد. الحمد لله. فهو متزوج ثلاث نساء. وسيأتون بهن إليه هناك حتى يعني يستطيع أن يأخذ حياته ويدرس، وقد يصبحن داعيات لأن هناك من البوسنويات من يعرفن العربية لله الحمد. وفزوجاته صالحات لله الحمد. هذا بالنسبة له يستطيع أن يبقى ستة أشهر مثلا. إنما الشباب والدعاة تهيب المؤسسة بالمسلمين الذين يستطيعون أن يفرغوا شهرا على الأقل يأخذ من إجازته أو كذا، وهي تهيئ له الظروف. ولا مانع من أن يكون هذا المكان بعيدا عن الخطر يختاره، لأن هناك مخيمات بحاجة وما دامت الإغاثة لله الحمد يعني تسير في إطعامهم وفي إلباسهم، فلماذا لا نتدارك هؤلاء ما دون لا نقوى على الوصول إلى الجبهات نفسها، أو قد يعني نتوقع ما نخشى؟ هذا ميسور نعم يا شيخ من جميع الجنسيات، هذا جميل وهذا واجب. نعم هذا واجب، لكن جاء في الزمن الأخير. نعم كان ينبغي أن يكون والوضع هناك طبيعي جدا، وترسل إليه من إرسالات والبعثات الداعية إلى الله عز وجل، ولكن إذا لم يستطع تحصيل الأكمل فيجوز تحصيل الكامل، بل هو الواجب، بل حتى الكامل إذا لم يستطع فما لا يدرك كله لا يدرك جله. إذا القضية الآن الجهاد هناك في نشر الدعوة. طيب ما هي المنطقة التي تكون بعيدا عن أن يتعرض الدعاة للخطر هناك من الصرب أو النصارى بصورة عامة؟ كما ذكرت لك أن آخر ناقل للمسلمين القوي في منطقة البوسنة هي جنسة، هذه فيها الدورة التي ذكرتها لك، ولا إما هناك، وإن كان الكثير يتطلع إلى السلاح وإلى الدخول فيما إذا استطاع، ولكن المعنويات العالية تجعلنا نقول أن هؤلاء ممكن أن يصبروا ويبقوا ويدعوا إلى الله إلى أن يأتي السلاح، وهذه المؤسسة لله الحمد تصبح عين الدعوة تهتم بهذا، تقول لا تشغل أنفسكم فيما لا نستطيع، فالله عز وجل لعله يشكر بقاءنا ودعوتنا للناس. نعم هذا هو الواجب، والله المستعان. يا شيخ بالنسبة لتقبل هؤلاء الناس الدعوة لله الحمد، كنا في منطقة بعيدة يعني في بداية دخولنا للكروات وجدنا قصور حول المسجد او في يعني سينائي او كذا، ففرح بنا من القرية حتى كان يعني يناسب بعضهم بعضا ليروا ثيابنا والعرب جدا، يعني اصبحنا مرأة للناس والعجائز يركضون في الشوارع حتى يرون من هؤلاء. حرف انا لما كنت في بلادنا كان يجي مطوخ من المطوخين، كان ياخذ حجاج معه وبعده هو المال، كانوا يشاركوا فيه، يمكن يكون هو اجهل الناس. وحدثني اخي رحمه الله منير ان احد المطوخين الذين كان نزل في داره هناك في مكه يقول عنه انه ملحد، مع ذلك مجرد ما يشوف هذا المطوخ يتباركوا فيه ويهجموا عليه لأنه هذا عرب. كلمة العرب عندنا في اللغة الألبانية تساوي مسلم، فلان عرب يعني مسلم، وأن النصارى لا يغتسلوا. وللأسف يعني بعض الإخوة يقولون لا تذهب بدون عرب بدون عرب أي. حتى يعني لا تتعرضوا للإحراج أو الناس يعني ترى فيكم مطمعا غير ذلك، يعني دون على مذهب الرجال العصر. نعم كان ينكر على الدعاة لما يذهبون إلى أمريكا بالقميص القصير الداخلي، هؤلاء ينفرون. نعم كنت أقول أن هذه القبور التي هي حول المسجد، دخلنا المسجد وتكلمنا مع الإمام وقلنا له كيف مسجد وقبر وكذا، قال أنا أعلم ما تقولون وأنا معكم في ذلك، يقول لكن هذه القبور إنما أخرجناها إرام للمسلمين، هي لأن الشيوعية أرادت أن تبني في مقبرة المسلمين فيها الاثم بالمسلمين واثر بنظامهم، فجئنا بها ولا نستطيع ان نحفظها في غير هذا المكان وهي خارج المسجد. يعني الحمد لله ليس هناك طواف حول الاولياء لله الحمد، وليست هناك رواسب يتعلق بها هؤلاء الناس. يعني هذا كلام اقول يعني عن الائمه انفسهم الذين يتكلمون في كل جمعه. فلله الحمد يعني مجال الدعوه والتوحيد لله عز وجل ميسور، ميسور لله الحمد. نعم. يحتاج الكثير يقولون انتم تريدون ان نسمعكم، نسمع دعوتكم، نتعلم الاسلام، نحن نريد طعاما ناكله حتى نعيش. فالذي يصبر يصبر على مضرب فقط. فتنة تدع الحليم حيرانا. هذه مشكلة يا شيخ. هناك شيء آخر غير هذا الموضوع تماما. فيها رجل من فلسطين وهو صوفي متشيع ينال معاوية ويزيد وغير ذلك على المنبر دائما. أين؟ في النمسا. وكان يحاول ان يستحوذ على عقول البسطاء من المسلمين بانه تلميذ لك وانه قرأ القرآن عليك. عجيب. نعم. واسمه عدنان او المهم اننا احضرنا شريطه لتسمعه. المجلة في النمسا قاومته وكذبته على افترائه لك. مجلة ايش؟ مجلة الكلمة الطيبة. من يصدرها؟ جماعة من المسلمين يحتاجون الى وضوح اكثر بالمنهج. طيب. ما فعلوا به ماذا؟ ما ردوا عليه وكذبوه، كيف تدعي هذا؟ والشيخ ناصر يعني لا نعرف ان احد يقرأ عليه القرآن وتقرأ في مجال الحديث وغير ذلك. وردوا على بعض افتراءاته. هم يقولون نحن نريد فقط كلمة من الشيخ ناصر في الاستنكار اذا كان من الممكن. فجئت انا بالشريط وادعاءه انك ليس موجود، ادعاءه انه تلميذك ليس في الشريط. ليس في الشريط، ليس مسجلا. لا ليس مسجلا. اذا ما هو المسجل؟ المسجل هو انه ينال من معاوية ومن يزيد ورجل يعني متهالك في العقيدة. رأيته؟ لا لم ارى. انما نقل اليك. ولكن الشريط موجود. حاولت ان اراه وهو يتكلم للأسف في مركز يعني للمسلمين مركزا قويا. هذا يجب اذا الاحتضار المسؤولية. سنذكر ذلك ان شاء الله. لكنهم يريدون منك يا شيخ لان ردك على كلامه يبين امور اخرى ايضا. لكن ينبغي ان يكون كلامه مسجلا. هذه الكلمة لا. نعم. هذه الكلمة وهي ان تلميذك ليست في الشريط. اذا على ماذا نرد؟ على الشريط وما فيه. هذا هو على مسجل. فليتفهمون هذا. ان شاء الله. الحقيقة ان أنا القرية تشعر من الذين وصلنا إليهم يقولون هل علم المسلمون العرب بنا وعن حالنا؟ لا ندري تصلهم أخبارنا. قلنا لهم لو غفرت كيف نستطيع أن ندخلها إليكم، ولكن أنتم لماذا تفكرون فقط بما يأتيكم؟ لماذا لا تبدأون بواجبكم مع الله عز وجل؟ فأنتم مزارعين لكن لله الحمد تعلمون أن الإسلام أنكم قتلتم من أجل الإسلام وأنكم ترفضون النصارى وترفضون أعداءكم، وإنما أنتم مسلمون لأن لكم جنة عرض السماوات والأرض فارجعوا إليها. هذا الذي كنا حقيقة نقول لهم حتى لا يقنوا إلى فقط ما يأتيهم، لأنه يا شيخ هناك يأس أن يغير حاله. ليس يأتي المتغاكي وإنما يأس غير المهتم. نعم هذا أمر طبيعي يا أخي. أعرضوا عن الله أعرض الله عنهم وإن تنصر الله ينصره. هذه آية توجه إلى عامة المسلمين كلهم بحسب تقصيره مع ربي عز وجل. طيب ألا يكون بلغم يا شيخ من أهل الفترة؟ لا شك لأن نؤمن بهذا في بلاد العرب. الشيعة هناك كامل على قدر الوساق وشيعة كثيرة منهم وقد راق لكثير منهم ومن النساء نكاء المتعة. نعم هذه مصيبة يا شيخ. ويلبسونهم الحجاب الشرعي يعني بحيث انها تطمئن الى انها مسلمة تماما. لا ماذا يختلف عن السنة عن الشيخ ابدا السيئات والظاهر اذا لم يصبح مسلم. مسجد هذه مسجد باسم الاسلام يستبيحون الفواحش. أشياء كثيرة توقفت يا شيخ عن المحلات لا تبيع شيئا. المحلات لا تبيع شيئا من الطعام ولكن تبيع الدخان السيجارة والمشروبات. طيب يا شيخ ألا يكون الجهاد أو لا أقول الجهاد ولكن حماية الدعوة تحتاج إلى تسليح وشيء من الدولة من الأفراد؟ لا هذه مشكلة طبعا ما في دولة. فإذا ما في تسليح بدون دولة يا أخي هذا توهيم للناس وتضليل للناس. يعني إما أن نجد بإمكان الدعوة بس فقط بس يعني لا نقول هذا السلاح فقط من أجل الدعوة. ما نجيتهم سلاح فهم سيعتبرون كأنك جئت خصما لهم فيدخلونك في المعركة رغم أنفك وحينئذ فلا نجاح لأن المعركة غير متساوية. والسبب أننا أعملنا كثيرا من أوامر ربنا عز وجل وبخلها متعلقا بقتال الأعداء مثل وأجدده ما استطعت من القوة. وين هذا الإعدان للدفاع عن الدعوة من قول الآن مش للدفاع عن المظلومين وعن المسلمين المقهورين والمقتولين ظلما وغيرها وعدوانا إنما في سبيل الدفاع عن هؤلاء الدعاة الذين اغتنموا فرصة لجئ هؤلاء المهاجرين إلى منطقة أمان بعيدة عن القتال. هؤلاء يتخذون من الأسلحة ما يدافعون عن أمرهم لا يمكنهم هذا. هذا كلام خيال في خيال. فإذا وجد السبيل الأمني الذي يسمح لهؤلاء الدعاة بأن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل فهذا كما قلنا هو الجهاد في هذا الأوان. وإلا فمجال الدعوة في العالم الإسلامي كله حيث لا معارك ولا قتال وعلى المسلمين يقوم بهذا الواجب في كل مكان. لكن بلا شك الدعوة هناك أوجب. لكن إذا عرض أمامها وفي سبيلها القتال وهم غير مستعدين له، فهناك يقال معذرة إلى ربكم. طيب يا شيخ، بعدما قد اتفقنا على الدعوة، أيهما أولى أن يكون الداعية بعيدا عن مكان الحرب، أو أنه يدعو المحاربين الذين يرون أنهم جاهزون، يبين لهم الإسلام وأحكامه؟ الثاني العرب ولا الثاني المسلمين بعامة؟ يعني مثال العرب الذين هاجروا من بلاد العرب الى هناك للدفاع عن اخوة المسلمين، ان تعني المجاهدين زعموا من اهالي تلك البلاد؟ من اهالي تلك البلاد. انا ما ارى هذا يفيد شيئا، تدخل خسارة اكبر، وانما نستغل الاطمئنان الموجود في المؤخرة. يعني هناك تستطيع من تبشير الناس الحريم على الهوينة، أما هناك المعركة قائمة على ساق وقدم، وهم أيضا يدافعون ليس في سبيل الجهاد وإنما في سبيل قومية فقط، غرسة غرسة كنت له. اللهم تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة وأن النصارى يعني تأكل فيهم من هؤلاء المتأخرين. في منطقة أخرى هناك نحن الأمر أسلم، وهي بلادنا الأصلية ألمانيا، هل هناك يعني عمل في سبيل الدعوة منظم هناك؟ جيد يا شيخ، الإخوة الذين هم معنا قام تذهبون إلى ألمانيا ولا فروات إلى ديران إيش؟ ديران ديران ديران وأرادوا بعض المراكز الجيدة أو بعض الأماكن الطيبة التي من الممكن أن يجعلوا مع غيرها تنسيقا وإمدادا وغير ذلك، فقلت لهم إن شاء الله إذا زرت الشيخ ناصر سيزودنا بشيء من ذلك إن كان عنده. أنا ما أهلي بعيد في الولايات، لكن ليس عندي إلا أيضا تأكيد وجوب الذهاب لبعض الذين يفهمون الإسلام فهما صحيحا، ويستطيعون أن ينقلوا هذا الإسلام إلى أولئك القوم بالحكمة والموعظة الحسنة، لأني أنا خرجت منها صغيرا قبل 9 سنين ولم يكن لي أي اتصال بهم كل هذه المدة، وإن كنت علمت من أحد الأفاضل السودانيين وين أخواننا الذين كانوا هنا خرجوا أنه مهتم بالقضية، هو رئيس جمعية في هولندا سوداني نسيت اسمه حتى الآن. نعم رأيته هناك وتكلم وكان يعني فارقا بالحال الموجود في ألمانيا، وقال لا بد من زيارتها، وقد ألح علي أن أذهب إلى هناك ولكن اعتذرت بانتهاء الإجازة، وأحببنا أن نلقاك يا شيخ حتى نأخذ منك المزيد حتى نزودهم بذلك ويذهبون، ولكن هو يعرف أكثرهم ويعرف في اللغة الألمانية ما يستطيع أن يمر به. يعني بعد ما زار البلاد الآن هو من الممكن أن يكون هناك الآن يعني تحدث عندي في داري أنه يعني يخطط لزيارة ألمانيا والذهاب إليها، وأنه كان في فترة سابقة زارها والتقى مع بعضهم بمن يحسن العربية في تيرانا، وأنه ذكر له أنه عندنا في الأردن رجل من عندكم يعني لي، فرح ذلك حينما سمع بأن هناك رجل من ألمانيا وعلى الدعوة السلفية والاشتغال بعلم الحديث، ففهمت من أخونا هذا حسن بأن هذا الإنسان من نواجذ الألبانيين الذين أولا يحسنون اللغة العربية ثم يفهمون الدعوة إلى حد كبير جدا الفهم الصحيح، وعلى ذلك رأيت لجاما عليه أن أرسل إليه ما تيسر عندي من المطبوعات والمؤلفات وضعتها في كرتونة وأخذها معه لعله أوصلها إليه أو يوصلها إن شاء الله. فذلك الحقيقة في ألبانيا قد يفيد أكثر في الوضع الحاضر الآن قبل أن تحيط بهم الفتن أيضا وأنهم يفتنونهم بالأموال والطعام والشراب. وبلغني أنهم لا يجهدون أحدهم إلا أن يضع الصليب على صدره أيضا. هم بحاجة قصوى إلى مثل هذه الإغاثة العلمية. يعني قد يكون أولى هؤلاء لهم بعيدين. نعم هو هذا رأيي. والله أكبر. وليس عن عصبية. الإسلام كلهم إخوة. لكن نرى ظرفنا غير الظرف الآخر. نعم. لا والله. لم يبقى هناك شيء نحن إليه. هذا المستعان. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. لا والله. لم يبقى هناك شيء نحن إليه. هذا المستعان. الله يكون معهم. هذه مؤسسة الحرمين تسعى إلى أن يكون لها جهود في دعوة الله عز وجل تصل بها إلى ألمانيا. وعلمنا من الأخ أن يعني ما شاء الله هم فقراء غالبيتهم يا شيخ. والإسلام فيه صخرة قوية هناك. وكثير منهم عفوا يعمل في يوغوسلافيا من الألمان. فمن الممكن يعني أن يستفاد من هل هو أفضل من شيخ من التفكير؟